أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن عرف التوحيد وجب عليه الدعوة إليه، لأنه من تحقيق التوحيد. فلا يصح توحيد بدون إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد. وهذا من حسن تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لكتاب التوحيد، أنه يعني كأنه يعني يبين لنا لماذا كتب هذا المصنف في التوحيد، وبين في هذا الباب أن من التوحيد ومن تحقيقه الدعوة إلى التوحيد. وهذا الكتاب في الدعوة إلى التوحيد، في تبيينه وشرح مسائله وبيان أركانه والتحذير مما يضاده من أنواع الشرك. وذكر هذا الباب في أول أبواب كتاب التوحيد بعد أن ذكر فضل التوحيد، ليبين ما يجب على العالم بالتوحيد أن يدعو إليه. فلا يكفي في المسلم أن يكون صالحا في نفسه أو معتقدا للتوحيد في نفسه، وأن يلتفت عن الدعوة إلى التوحيد وهداية الناس إلى الحق. فالنفوس الزكية تحب الخير للناس والمسلمين، وتحب هدايتهم، وتحب نفعهم، وأعظم نفعهم أن تعتق رقابهم من النار، هذا أعظم ما يكون من نفع. فلا يكن همك قاصرا على مصلحة خاصة نفسك، لا. قال الله تبارك وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هؤلاء لا شك أنهم مبخوسون في صدورهم التي ملئت بالشح، حصرت صدورهم عن الخير إلى عباد الله تبارك وتعالى. أما نفوس الموحدين فهي نفوس زكية تقية نقية كثيرة الخير، تحب الخير للناس وتدعو إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية الناس، وبسبب ذلك قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، وما ترك أحدا إلا وحرص على هدايته ولو كان يهوديا. فإنه عاد غلاما يهوديا في مرضه، وهو يعني يشكو من مرضه، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام اليهودي أن يموت على الشرك، فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه كالمشاور له فيما دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. اليهود في أنفسهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق. قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذلك يجب علينا جميعا أن نكون حنفاء، وسيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام كان داعية التوحيد، وبين سبب دعوته للتوحيد ما أوتيه من علم التوحيد ومن علم النبوة. وإذا قال لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. وابتدأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هذا الباب بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أولاً قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فيه تنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله ما تدعو لحظوظ نفسك. ولا تدعو مغالبة ولا تدعو تحزبا، وإنما تدعو لله تبارك وتعالى، وتريد هداية الخلق ونصرة الحق وعتق رقاب الناس من النار وتزكية الأفراد والمجتمعات. لأنه إذا هديت الخلق إلى التوحيد كثر الخير وظهر نور النبوة وعمرت الأرض بالتوحيد وقل الفساد واضمحل الشرك وذهبت البدع. ولذلك يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هتكون أنت في خاصة نفسك صالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تسعى في تكميل المجتمع الذي أنت فيه وفي العالم كله، خصوصا في مثل هذه الأيام التي تجددت فيها وسائل يعني الإعلام بتيسير إبلاغ الدعوة بأسهل ما يكون. المحاضرة في جزيرة العرب تبث إلى كل الدنيا، والكلمة من الخير إذا كتبتها تبلغ الآفاق في لحظة وفي ثانية في نفس الوقت. احرص أن تتكلم بالحق وأن تدعو إلى الحق وإلى التوحيد وإلى هداية الناس، واتخذ من هذه الوسائل سببا للإعذار إلى الله تبارك وتعالى وتكثير حسناتك وهداية الخلق. فما أعظم من أن تفرح بهداية إنسان إلى الإسلام وعتق رقبته من النار. وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا شرط الإخلاص أولا في الدعوة إلى الله عز وجل. ما تريد تحزيب الناس والسمع والطاعة لك ولا يخرجوا عن قولك، ثم بعد ذلك تتخذ ذلك ذريعة للوثوب على السلطة، إنما تدعو إلى الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا الشرط الثاني، أن تدعو على بصيرة يعني بعلم، لا تتعالم، وإذا كنت جاهلا فاطلب العلم قبل أن تدعو إلى الله عز وجل، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا في الدعوة إلى الله عز وجل، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني العلم، والشرط الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا ومن اتبعني، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى التوحيد وإلى شرائع الإسلام وإلى الخير هو أفضل الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن ذلك التعليم، تعليم الناس. وإذا هدى الله عز وجل بهذا العلم النافع أقواما من طلبة العلم قاموا به وعلموا الناس وشرحوا هذا الدين وأدوا فرض الكفاية على الأمة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعليم المسلمين وفي حفظ شرائع الإسلام، إن شرائع الإسلام إنما تحفظ بحفظ العلم وبالعمل به وبإقامته في الأمم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وطلب العلم فرض كفاية، أما على كل شخص بعينه وخاصة نفسه يجب عليه فرض عين طلب العلم الواجب عليه من أداء فرائض الإسلام ومن أداء حق الله عز وجل عليه في خاصة نفسه وفي من ولاه الله عز وجل أمره، يبين لهم التوحيد ويشرح لهم ويشرح لهم شرائع الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رحمه الله تعالى، قال: أول الخير التوحيد، فتبا لمن التفت عن أول الخير. وكذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. دعوة خاصة الخاصة إلى التوحيد أولا. وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في قومه إجابة لدعاء الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى في بني هاشم، ثم خص بعد ذلك في خاصته في عمه في ابنته، وهكذا يقول لكل واحد منهم لا أغني عنكم من الله شيئا. فالواجب على المسلم أن يكون داعية للتوحيد وللإسلام، ويبين التوحيد ويشرحه للناس، لأن الغبن أن بعض المسلمين في بعض الديار، وكان الحال هذا عليه في ديارنا هذه، يظن أنه من الموحدين ما دام أنه يصلي ويصوم، وهو قد أتى بأنواع من الشرك الأكبر من الاستغاثة بالموتى وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ومن صرف أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى من النذر لغير الله والذبح لغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك. فقام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجدد دعوة الإسلام ودعا إلى التوحيد وبين معنى التوحيد وحذر مما يضاده من أنواع الشرك كلها بلا مجاملة، لأن هذا حق الله الخالص ما فيه مجاملة. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب. اليمن كانوا يهود، فقوله إنك تأتي قوما أهل كتاب يعني تأتي يهود في اليمن، كانوا يهود. النصارى كانوا في نجران، وكان في المدينة يهود أيضا جاءوا من أدريعات من الشام، لأنه بلغهم في التوراة إنه مهاجر أرض خاتم الأنبياء في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن داعية إلى الله تبارك وتعالى إلى التوحيد وإلى شرائع الإسلام. وانظر إلى من انتخب النبي صلى الله عليه وسلم ومن انتدب إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: فقيه الأمة، علامة الصحابة في الأحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ رضي الله عنه: أعلمهم بالحلال والحرام. قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب عشان تعرف يعني ملتهم واعتقادهم، فتأخذ بأسباب الاستعداد لدعوتهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول شيء، أول الدعوة وآخرها، وهي التي لا يفتر المسلم عن الدعوة إليها في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل حين، دعوة التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو توحيد تستصحبه في كل حين ولحظة اعتقادا وقولا وعملا ودعوة وجهادا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي هذا دليل على أن اعتقاد أهل الكتاب مبدل وضال، يجب دعوتهم إلى التوحيد، لأنهم حرفوا الشريعة التي بعث بها موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. إذا قال الله عز وجل في أهل الكتاب: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حنا أيضا عندنا ترى كان من أول الناس أيضا بدلوا شرع الله عز وجل، بس القرآن محفوظ لفظه ومعناه، والطائفة المنصورة محفوظة التي تحفظ الدين شرائعه دعوة وهداية واعتقادا، هذه خصوصية لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، الحديث في الصحيحين. فكان الناس عندنا في جزيرة العرب قد عبدوا الحجر والشجر وتبركوا بها وعادوا إلى الشرك، صاروا يستغيثون بالموتى ويستغيثون أنواعا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى كالذبح والنذر. فبعث الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مجددا يدعو إلى التوحيد ويرد الناس إلى الشرع المنزل ويحذرهم من التبديل لشرع الله تبارك وتعالى. فقاتله المشركون ممن كانوا يتعصبون للباطل، فكفاه الله شرهم ونصره الله عليهم، ثم أيده الله تبارك وتعالى بالإمام محمد بن سعود رحمه الله، فباجتماع الكلمة الكتاب الهادي الذي كان مع شيخ الإسلام محمد الوهاب والسيف الناصر الذي كان مع الإمام محمد بن سعود طهر الدين، والحمد لله اضمحل الشرك والبدع، ذهبت البدع، والحمد لله صار الناس في هداية بعد ضلالة، واجتمعت الكلمة أيضا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: الدين لا بد له من كتاب هاد وسيف ناصر. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فإذا اجتمع الولاة الأمراء والعلماء على الحق وتواصوا بالحق حصل الخير، وتأسست الدولة على التوحيد وعلى السنة وتحكيم الشريعة، صار الخير. لذلك هذه الدولة الحمد لله بعد أن حصل لها هذا، هداهم الله بعد ضلالة، واجتمعت كلمتهم بعد الفرقة، وأغناهم الله من فضله بعد الفقر، ونصرهم الله عز وجل بعد أن كانوا يعني متناحرين فيما بينهم، كل ناحية لها أمير وكل يسلب وينهب الآخر. فالدعوة إلى التوحيد ثمراتها عظيمة، فيها صلاح الأمم والأفراد، وفيها الإعذار إلى الله تبارك وتعالى. ما تبرأ ذمة الأمراء والعلماء إلا بالدعوة إلى التوحيد وتحكيم الشريعة. قال: إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. في هذا المنهج النبوي دليل على أن الدعوة أولويات، وأن أول أولويات الدعوة الدعوة إلى التوحيد، وفيه أن التوحيد هو أساس لقبول العمل، إنه ما تقبل صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك والتوحيد باطل. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل. فالتوحيد هو الأساس الذي تتأسس عليه الأعمال، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس الذي يتأسس عليه عمل المسلم في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل على أن إقامة الصلوات المفروضة 5 من حقائق التوحيد ومن لوازمه، ولذلك ما يقبل من أحد أن يقول لا إله إلا الله ولا يصلي. قال: فإن وما طاعوك إلى ذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي الحد الفاصل بين المسلم والكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال فإنهم أطاعوك إلى ذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فاعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا الدليل أيضا على أن أركان الإسلام تتلازم، فمن شهد بالتوحيد ولزمه أن يأتي بالصلاة والزكاة والصوم والحج كلها تتلازم. ما يصح إسلام مسلم بدون أن يقيم أركان الإسلام، هذا ما أتى بحقيقة الإسلام، وما صدق اعتقاده بالعمل. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. الصدقة في اصطلاح الشرع تعم الزكاة المفروضة والصدقة النافلة، وليست مثل ما هي عندنا في الاصطلاح العامي أن الصدقة حق النافلة، لا. قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الصدقات يعني الزكوات. يقول فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. إذن الصدقة تجب على الأغنياء، فمن لم يملك نصابا زكويا ولا مالا زكويا لا تجب عليه الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فيه أن الفقراء من مصارف الزكاة. وقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم استفاد منه بعض الفقهاء عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. قال لأنه في مصرف زكاة أهل اليمن تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، والصواب أن الأولوية لأهل البلد، يعني إذا كان في في البلد محتاجون وفقراء ومساكين أغنياء هذا البلد يؤدون زكاة أموالهم أولا لفقراء البلد، وهذا الذي تقتضيه الحكمة. ما تخرج الزكاة إلى الخارج وعندك فقراء ما أديت إليهم الزكاة. وأما جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر يجوز هذا بعد يعني أداء حاجات الناس في هذا البلد اللي أنت فيه. أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث معاذ تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم، المراد بالأغنياء بالفقراء جنس الفقراء، يعني فقراء المسلمين، وليس المراد فقط فقراء اليمن. والذي يدل على هذا أنه كان معاذ أيضا ينقل الزكاة إلى المدينة، وكان يقول لأهل المدينة أتوني بعرض ثيابكم خميس أو لبيس فإنه أيسر عليكم وأهون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ينقل الزكاة إلى المدينة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذا فيه موعظة لعامل الزكاة، لك ما تجي لأموال الناس وتأخذ أنفس أموالهم، وإنما تأخذ الوسط من أموالهم، لا تأخذ الردي، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فإن هذه الآية يعني كانت في من تصدق بتمر وليس بأجود التمور، والحال أنه لو أعطي من هذا التمر من هذه الصدقة ما أخذها إلا وهو مغمض عينه، يعني كأنما وده. فلا عامل الزكاة لا يأخذ الردي من أموال الناس ولا يأخذ كرائم أموالهم، يعني أنفسها وطيبها، لأن هذه أموالهم وكل يوم يشوفونها وتعبوا عليها، فهي يعني نفوسهم متعلقة فيها. يجوز أن الإنسان يتعلق نفسه به، مو تعلق يعني يغضب لزيادة أو نقصانه أو أنه يعني، إنما يعني هذا شيء في جبلة بني آدم. قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن تجعل المال في يدك ما هو في قلبك، ولا يكون سببا لك في المباهات والفخر ولا لكسبه من غير حله، ولا بالشح به عن أداء حقه. فالناس هذيل كل يوم غنمهم قدامهم وبلهم قدامهم يرعونها ويتكلفون في ذلك ويجتهدون في ذلك، وتجي أنت نقوى تشوف أحسن الغنم وتأخذ منها الزكاة، وأحسن الإبل وتأخذ منها الزكاة، ما يصير. إنما تأخذ من الوسط، لا تأخذ من الردي ولا تأخذ من أطيب أموال الناس. أما الذهب والفضة فهو نوع واحد. قال: واتقي دعوة المظلوم، لأنه بعث معاذ أميرا على مخلاف من اليمن، في هذا أمر لأمر الولاة بأذن نوابهم بالعدل وتحذيرهم من الظلم، وحذر من دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني دعوة المظلوم مجابة، فاحذر دعوة المظلوم. وهذا يدل على أنه يجوز المظلوم أن يدعو. بعض الناس يظلمك وإذا دعيته بيقتلك، بعد إذا ما قدر يقتلك يقتل أخوك. الظلم مضاعف، الله المستعان. يقول: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا حديث عظيم فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وفضيلة الدعوة إلى الله، دعوة غير المسلمين قبل قتاله، وفي بيان سمو شريعة الإسلام في تشريع الجهاد، أن المقصود به هداية الخلق، لذلك يدعون إلى الإسلام قبل القتال. والقتال إذا اضطروا إليه رحمة للمقاتلين لعل الله يردهم إلى الإسلام، وأيضا لئلا يستأصلهم الله عز وجل بعذاب من عنده، لأنهم إذا بقوا على شركهم من غير جهاد ولا دعوة ربما استأصلهم الله عز وجل بعذاب من عنده. والسيف فيه بقية. ثم هؤلاء إذا كان لهم خيار إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، هذا هم الذين يعني اختاروا لأنفسهم ما هو أشق عليهم في أسباب هدايتهم. ونحن لا ندعو أحد ليكون عبدا لنا ولا لنكون نحن أسياد بمعنى الربوبية، حاشا وكلا، إنما نجري حكم الله في خلقه بأمر الله، ليس لنا من أمر شيء، هذا حق الله الخالص. إنما ندعو جميع الناس لنكون نحن وهم عبيدا لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا الحديث فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بما يكون من الفتح لحصن خيبر بعد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم القائد اللواء والراية، وفيه أيضا تزكية لمن أعطاه الراية، وفيه أنه من أهل الجنة بعينه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأن الله يحبه وأنه يحب الله ورسوله. وهذه فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وشوف هالحديث من رواه؟ رواه أهل السنة والجماعة البخاري ومسلم، وكل فضائل علي وسادات البيت رواها أهل السنة والجماعة. وهذا نعرف ضلال الرافضة الذين يوالون أهل البيت ويكفرون الصحابة. الصحابة يشملهم اسم أيضا سادات أهل البيت الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين بهم، من مات منهم على الكفر والشرك فليس بصحابي وليس هو من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد المطلب وأبي طالب، هؤلاء كفار. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس، والحسن والحسين والعباس، فهؤلاء السادات الصحابة، نقول عنهم صحابة رضي الله عنهم، نوالي الصحابة وأهل البيت من الصحابة. فقال يعني أصبحوا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في الليل لأنه سيعطي الراية غدا من هذا نعته وصفته، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فصار كل واحد عنده هذا الحرص، ما هو من باب الرياء حاشا وكلا، وإنما من باب أن ينالوا فضيلة حب الله ورسوله، وأن ينالوا فضيلة ما يحصل عليه بسببهم من فتح حصن خيبر. سبحان الله، علي بن أبي طالب رضي عنه ما تشرف لها، يعني ما تطلع لها، وكان مريض به رمد في عينيه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا: يشتكي عينيه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه فبرئ، وهذا من بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية، والراية يا أخوان هذه من يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنها راية تمايز صفوف المسلمين عن الكافرين، ما يصمدون لها، المسلم ما يصمد إلا لله عز وجل، ما يصمد لا الخرقة ولا الكونكريت. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الحنيفية، وإلى أن نصمد لله وحده لا شريك له. فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، يعني ائت القوم بسكينة حتى تنزل بساحتهم فتأتي مكان اليهود، يهود خيبر، ثم ادعهم إلى الإسلام. إذن بدأ بالدعوة قبل الإسلام. إذن هذا فيه بيان فضيلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبيان مشروعية الجهاد، أن المقصود منه هداية الناس، وأن تكون كلمة الله هي العليا. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. إذن إنما يدعو إلى الإسلام لأن هذا حق الله عز وجل الذي يجب أن يؤديه الخلق جميعا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل أموال عند العرب، وكانت تقوم بها الدية، فكانت الدية 100 من الإبل، والعرب تعرف يعني أثمان الإبل. فعندما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم، هداية يعني رجل واحد. حتى أيضا في الأعمال الصالحة الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين. ففضل عظيم أن يهدي الله بك رجلا واحدا، فكيف بأن يهدي الله بك أمما، وكيف أن تكون سببا في سعادة الآخرين بعتق رقابهم من النار؟ هذا فضل عظيم. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم أسباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد حرصنا كثيرا ولا نزال على حفظ رأس مال المسلمين بدعوتهم أولا، لأن الأمة يعني صارت غثاء، واجب الدعاة السعي في إعادة أسباب القوة للأمة. ومع هذا أيضا لا نترك فرصة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لغير المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينتدب منكم أيضا من طلبة العلم من هم على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح دعوة إلى الإسلام أيضا، لكن نعتني بأمة الإسلام أولا لأنه أصابها الضعف والوهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رواه أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه. فنستهد إلى إعادة أسباب القوة للأمة، والأمة الحمد لله يعني الآن انتبهت إلى ما في الاشتراكية والشيوعية والمناهج الإلحادية من الخطر على الإسلام والتهديد لمجتمعات المسلمين والدمار لاقتصادياتهم وما يكون فيها من أسباب الفرقة والتناحر وإضعاف المسلمين وتسليط الأعداء. فالأمة لابد أن تتمسك بدينها وتعرف فضلها ومكانتها في الأمم، أو تتبع العلمانية الحادية الحرية قبل الشريعة ولا الاشتراكية الشيوعية. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في المسائل: المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول عن نبيه مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ثم قال التنبيه على الإخلاص، أن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، من لم يدعو إلى الله عز وجل لا يبارك الله عز وجل في دعوته، ومن دعا رياء أو سمعة هذا حبط عمله. والواجب الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أن البصيرة من الفرائض، لا بد من طلب العلم وأن تدعو إلى الله على بصيرة، ولا تدعو إلى جهل ولا تدعو إلى بدعة، ولا تتابع المبتدعين على مناهجهم الدعوية المحادة لمنهج الأنبياء الذين يتواصون بمنع دعوة التوحيد، هؤلاء شرار الخلق. ثم قال في المسألة الرابعة: من دلال حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المسبة، لأن التوحيد تعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى. ثم قال: من قبح الشرك كونه مسبة لله تبارك وتعالى. الشرك اتخاذ الندم عن الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يكون من سب الله تبارك وتعالى، أو صرف حق الله عز وجل لغيره من المخلوقين. ثم قال: وهي من أهمها، يعني من أهم مسائل الباب، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لأن واجبه البراءة من الشرك والمشركين وأن يمتاز عنهم، ما يعني يخالطهم ويجالسهم وكذا، لأنه هذا قد يكون من أسباب التشبه بهم ومن أسباب زيغ قلبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فريقي المؤمنين والكافرين: لا تتراءى ناراهما، يعني أنتم في مكان وهم في مكان. لذلك وجب الله الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولأن المسلم إذا اعتاد العيش في بلاد الكفر رق للكفر أو انمسح من قلبه، نسأل الله العافية، تعظيم التوحيد وهان عليه رؤية الشرك. فالواجب على المسلم أن يبرأ إلى الله من الشرك والمشركين. ثم بين أن التوحيد أول واجب، هذه المسألة السابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ثم قال أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأن التوحيد هو الأساس لقبول الأعمال. وفي المسألة التاسعة قال أن معنى أن يوحد الله هو معنى شهادة لا إله إلا الله، نعم وهو كذلك. وأن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا من أهل الكتب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الإنسان يجب عليه أن يكون حنيفا متبعا لملة إبراهيم عليه السلام، وهذا يوجب عليه معرفة الملة الحنيفية وتحقيق التوحيد ومحاذرة الشرك والمشركين والشرائع المبدلة التي بدلها اليهود والنصارى. ثم قال التنبيه على التعليم بالتدريج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ كيف يدعو بالتدريج، قال فإنهم أجابوك لذلك، فإنهم أجابوك لذلك. ثم قال البداء بالأهم فالأهم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تعليم معاذ الأهم التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. ثم بيّن مصرف الزكاة، في هذا الحديث مصرف واحد، وفي آية التوبة المصارف الثمانية. ثم كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، واليهود عندهم شبهات في شركهم، فتبين لهم بالعلم التوحيد وتبين لهم ضلال شركهم، وإذا كان عندهم شبهات في ذلك تدفعها بالحق وبالعلم. ثم النهي عن كرائم الأموال، يأخذ عامل الزكاة أوسط أموال الناس، ما يأخذ أنفسها ولا يأخذ الردي. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم ومن الظلم، وأمر بالعدل، هذا في الفائدة 16 التي ذكرها الشيخ حسام محمد عبد الوهاب. والعدل هو تحكيم الشرع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ومن أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع. هذا الابتلاء في السراء والضراء، هذا يعني من ضرورة التكليف ليستخرج الله عبودية عباده في الأحوال كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. وقوله لا أعطين الراية علم من أعلام النبوة، لأنه وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطاه الراية يفتح على يديه. ثم قال تفله في عينيه علم من أعلامها، لأنه برئ علي رضي الله عنه من الرمد الذي كان به، وهذا يدل على بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه فضيلة علي رضي الله عنه، هذا في المسألة 21، فضيلة علي أن الله يحبه ورسوله، وهو يحب الله ورسوله. ثم قال فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح لرغبتهم في حصول الخير وإدراك الفضل في حب الله لهم وحبهم لله تبارك وتعالى ورسوله. قال إيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى إليها ومنعها عمن سعى. سبحان الله، أحيانا الإنسان يسعى في حصول ما يرجوه من خيري الدنيا والآخرة، ويكتب الله عز وجل لبعض خلقه من أسباب الخير مما لم يسعوا إليه، أو حتى ممن سعى في أسباب اتخذها هو بخاصة نفسه ويأتيه رزقه من غير الأسباب التي سعى إليها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا القدر نؤمن به، وما كتب الله عز وجل لك من خير ستدركه. اطمئن اطمئن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ثم قال في المسألة 24، الأدب في قوله على رزقك، يعني تأتي القوم وتدعوهم الإسلام وأنت تذهب إليهم بخشوع وسكينة. ثم قال الدعوة للإسلام قبل القتال، هذا من فقه الجهاد وأدب القتال، أنك تدعوه إلى الإسلام قبل القتال، وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد أدى الدعوة إلى يهود خيبر كما أدى الدعوة إلى يهود المدينة، لكن من الإحسان إليهم أيضا أنك تكرر الدعوة إليهم قبل قتالهم. والدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، تشرح لماذا أنت تدعوهم إلى التوحيد، لأنه حق الله الخالص. ثم قال في المسألة 28، المعرفة بحق الله في الإسلام هو التوحيد، وكل حقوق الله عز وجل التي أمر بها، فإن شرائع الإسلام تفصيل لكلمة التوحيد، ومن اهتدى على يديه رجل واحد خير له من حمر النعم، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم على الفتية، وهذا يدل على جواز الحلف عند الحاجة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من كان عنده تقصير في صلاح نفسه أو في صلاته وفي طلب العلم، هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم يقتصر على نفسه ولا يدعو حتى يكون من طلاب العلم؟ تبلغ أنت ولو آية، بس بشرط أن الذي تبلغه تعرفه، وأيضا ما تكتب الحق والعلم كما يفعل حزب التبليغ الضال المضل، يكتبون تبليغ التوحيد، ولذلك يتواصلون بهذا، والشرك عندهم يعني يوحش ومغلط، ويتواصلون على عدم إنكاره. الشيء الذي تعرفه لا بد تبلغه، هذا شرع الله تبارك وتعالى، وتقصير الإنسان لا يجب عليه تعطيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل يجب عليه تكميل نفسه وأن يأتي بما أمر الله تبارك وتعالى من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فأول صفات الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر التائبون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وبين التصدر المذموم والتعالم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتعالم هو أن تتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، وأن تنكر بغير الطريقة التي أمر الله عز وجل بها، أو أن يكون في إنكارك للمنكر منكر أعظم منه. أما اللي يبرر المنكر هذا من شر الخلق، ترى في ناس تبرر المنكر، ولا يجوز تبرير المنكر لا للولاة ولا لأحد الناس. الواجب النصيحة للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل اشتراط معرفة حال المدعو خاص بالدعوة، أم حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو الأمر بالمعروف من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك النهي عن المنكر. وأنت كيف تريد تنكر منكرا ما تعرف هذا المنكر؟ ما يجوز لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، لذلك ما يجوز لك تتجسس على الناس ولا تتبع عوراتهم. هذا إنما هو منهج المنافقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. أما أنك تعرف اعتقاده وضلاله هذا واجب عليك لتدعوه. أن تريد أن تدعوه إلى الإسلام، كيف تدعوه إلى الإسلام إذا ما تعرف أنه كافر يهودي ولا نصراني ولا مجوسي؟ أو تدعوه إلى السنة، كيف تدعوه إلى السنة إذا ما تعرف أنه مخالف للسنة، أشعري معتزلي رافضي وغيره؟ نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم اتخاذ الصديق الكافر وممازحة الكافر؟ في مسألة مهمة بين في الفرق بين موالاة الكافر ومعاملة الكافر. موالاة الكافر يعني نصرته وتأييده وحب إظهار دينه، هذا ما يجوز، هذا مروق من الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما معاملته بيع وشراء إذا ما كان يترتب عليه مضرة على الإسلام والمسلمين هذا يجوز إذا كان ما فيه موالاة بينك وبين الكافر، لكم دينكم ولي دين. أما اليهودي الآن يعني أنا ما يعني أرى جواز المعاملة والبيع والشراء معهم الآن، لأنهم محتلون لفلسطين، وتقوية اقتصادهم من أسباب تقوية قوتهم العسكرية التي يتسلطون بها على المسلمين ويكرس احتلالهم لبلاد الإسلام. الحين الأردن هذيل اللي يقول لك حنا جبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حنا ولاة البيت المقدس، ما حد يشري الغاز الفلسطيني اللي يستخرجون اليهود إلا الأردن. ومصر من عهد السادات نعهد حسن تبيع الغاز على اليهود بأرخص مما تبيع البنزين على المصري المسلم. ترى بعضهم طواغيت، يعني ترى ما فيها شيء تقول عنهم طواغيت. مو يقول لك هذا بعد منهج المدري شنو، لا. أنت ليش تعين على بلاد الإسلام؟ ليش تشري منهم الغاز وليش تبيعهم الغاز؟ هذه ثروات فلسطين المحتلة. خلاص وقف، انبذ إليهم عهده. وكل العهود اللي سووها وياهم الصلح ويا اليهود ما وفى اليهود لهم ولا عهد. يقول لكم خلينا الأردن هم المسؤولون عن ولاية البيت المقدس، وباليوم عشرات المرات يقتحم المستوطنون اليهود الغزاة المسجد الأقصى وبحماية الجيش اليهودي، ولا ميثاق ولا هم عهد ولا شيء. من أول يوم منهم على القومية والاشتراكية شعارات وراياتهم مضللة، كانوا أيضا يمنعون التجارة، أي شركة فيها على ما قالوا عرق يهودي ما يتجرون معها. هالحين لا، ردوا قبل فورد منعوها، الحين ردوا عشانها يقول لك خلاص الحين أدعت يمكن طلعوا عندهم هم يهود. اشتاكم ضعفتم عن جهاد اليهود، الحين المفروض تصححون الراية بدل ما هي قومية واشتراكية راية التوحيد. الله ما ينصركم إلا بالإسلام. هم ترى للحين ما خلصوا من بشار الأسد، لأنه ما يكون عميل مثله بايعين الجولان لليهود. يقول لك الحين يبون يحطون يردون جامعة الدول العربية، مهابيل هذين اللي في جامعة الدول العربية. هو لا لإيران، أنت بترد جامعة الدول العربية ولا لإيران دولة الخمينية الخامنئية الرافضية. هات السؤال اللي بعده. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم رد السلام على الكافر؟ إذا ابتدأك بالسلام رد عليه السلام. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هي المواضيع التي ينصح بطرحها للتذكير بالتوحيد لعوام المسلمين؟ كل ما أمر الشرع به تبينه للمسلمين، وما يعني يكون في مواسم ما يستقبلونه من مواسم الطاعات كالصيام والحج والزكاة، هذا تشرحه في وقته، وأيضا يعني تتعاهدهم بالشرح في التوحيد وفي الصلاة في كل يوم، وفي أيضا ما يحفظ عليهم دينهم من القيام بأسباب عبودية الله تبارك وتعالى. لا تعلو جهده في شرحه وتذكير المسلمين به، تذكر نفسك والمسلمين، كل شرح هو لك ولهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.